بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: الباب الثامن في التيمم وفيه مسائل. التيمم لغة القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد، أي تراب، بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تبارك وتعالى. التيمم لغة القصد، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الخبيث منه. شرعا إيصال هذا الصعيد الطهور إلى الوجه واليدين ومسحها به على الصفة المخصوصة التي سنذكرها بنية استباحة الصلاة ونحوها. ما الدليل على مشروعية التيمم وما حكمه؟ التيمم مشروع، وهو رخصة من الله تبارك وتعالى لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا في الوضوء، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا في الغسل، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فذكر نواقض الوضوء، ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم قال سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فبين سبحانه وتعالى أن من محاسن هذه الشريعة التخفيف على العباد ورفع الحرج عنهم، ومن جملة هذا أمر التيمم عند فقدان الماء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء 10 حجج 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. إذن هو رخصة، رخصة عند فقدان الماء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه، وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. هذا حكم التيمم، وهذا الدليل على مشروعية التيمم واختصاص هذه الأمة بهذا الأمر، وهذا كما قلت من دروب اليسر ورفع المشقة التي اختصت به هذه الشريعة السمحة الميسرة على الناس. المسألة الثانية: شروط التيمم والأسباب المبيحة له. أولا، يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء. العجز عن استخدام الماء يكون في أحوال: إما فقد الماء، وإما خوف الضرر من استعمال الماء لما يكون من مرض في الجسد أو شدة برد، لحديث عمران ابن حسين الذي في الصحيحين: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. هنا أول شيء كما قلنا، يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، وهذا يكون مشروطا بشرائط، فيصح التيمم بالشروط التالية: أولا، النية، كما ذكرنا هذا سابقا في الوضوء وفي الغسل، النية، وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة. احنا قلنا في البداية خالص لما اتكلمنا في الوضوء في مسألة النية، هل هي شرط أم ركن، وبينا الفرق ما بين الشرط الذي هو خارج ماهية الشيء والركن الذي هو داخل ماهية الشيء. إذن أول شيء النية. اثنين، الإسلام، فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. الأمر الثالث، العقل، فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. ودي كلها أمور محل توافق في مسائل الشروط بشكل عام، النية والإسلام والعقل. مسألة التمييز، فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة. ومسألة التمييز تختلف من بيئة لأخرى. التمييز أن يجيب الطفل الصغير ومثلا نساء منتقبات، فلما يبتدي يوصفها يقول دي بيضة، دي سمرة، دي طويلة، دي رفيعة، دي جميلة، دي عادية. لما يبتدي يميز ويقدر يوصف هذا معنى كلمة التمييز، يميز بين الأمور ويستطيع أن يصف وصفا دقيقا أو أشبه بالدقيق، فقد يختلف من شخص لآخر. ففي بعض البيئات ممكن نلاقي قبل السبع يكون الولد كده، وممكن نجده بعد ذلك، فوضعوا له الفقهاء حدا قريبا فقالوا تقريبا يكون عند السابعة فما دونها. الأمر الخامس تعذر استعمال الماء، هذا بيناه، إما لعدمه لقول الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. أمر آخر قلنا خوف الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء لقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة الرجل كانت مفتوحة راسه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا، لأنهم أمروه بالإيه؟ بالغسل. إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي أي الجهل السؤال، أو لشدة برد يخشى معه الضرر، والتجديد على الناس فيما يسره الشرع تنطع، يبقى شدة البرد الذي يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء، لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. طيب هنا الحديث ليه تتمة؟ من يعرفها؟ هو جابها منين؟ يعني عمرو رضي الله عنه وكان حديث العهد بالإسلام استدل بمثل ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعه في هذا فقال إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإني إن صنعت ذلك كنت على شفى الهلاك. فهذا من حكمته ورجاحة عقله رضي الله عنه. سيدنا عمرو إذا ذكرناه لابد أن نترد عنه كثيرا، فهو سبب في إسلامنا. من الأمور كذلك والشروط أن يكون التيمم بالتراب باليد إن وجده لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، الصعيد الطيب والطيب الطاهر، إذن تراب وطاهر، فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزاعي الرمل من الصعيد. هنا عايزين نقف لأن دي بقى المسائل الحياتية، ما هو الناس بتقعد تقول لما نقعد نتكلم في التيمم طيب المية اتقطعت وأنا استيقظت مثلا للفجر فلم أجد ماء ولا أدري هل هذا الماء موجود في المسجد أم لا، بلاش المرأة لن تخرج من بيتها وحدث هذا لم تجد ماء لانقطاع الماء وهي مش شايلة شوية تراب عشان تتوضأ به لأنه هذا يعني يكاد يكون معدوم في بيوت الناس الآن على غير ما كان قبل ذلك في مكسهم في الصحراء والأماكن غير التي نعيش فيها الآن. إذن ما الحل حينئذ؟ لم تجد ترابا تتيمم به فما يجوز التيمم به؟ احنا دلوقتي الإشان السيراميك ينفع ان يتيمم به؟ اجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب الطاهر واختلفوا فيما سوى ذلك لاختلافهم في معنى الصعيد عشان تبقوا فاهمين، مش هنقول كلام كده من غير دليل. قول الشافعية والحنابلة وهو قول ابو يوسف من الحنفية انه لا يجوز التيمم الا بتراب طاهر يابس له غبار يعلق بالعضو غير محترق كالفخار، يبقى الفخار ما ينفعش. ايه الدليل؟ قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قالوا الصعيد لفظ مشترك يطلق على وجه الارض وعلى التراب، وقول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه يقتضي ان يمسح بما له غبار، في حاجه هيحصل فيها مسح، انما لو انا حطيت كده من غير ما يبقى يصيبني شيء هذا لا يسمى بهذه الطريقه مسحا لانه ما علق بالعضو شيء. طب جبناها منين؟ من قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إيه؟ منه. وكلمة من للتبعيض، يبقى شيء منه، وأقل شيء منه الغبار. وقالوا بقى على هذا فيجوز التيمم بجميع أنواع الأتربة، أحمر أبيض أسود أعفر لا يهم، بشرط أن يكون له غبار يعلق باليد. طيب قالوا الطين الأسود إذا جف هل يجوز التيمم به؟ قالوا يجوز، لقول يحيى بن سعيد الأنصاري لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. والمقصود بذلك السبخة دي التراب الذي فيه ملوحة، فإذا لو كان كذلك يجوز التيمم به، لكن لا يجوز التيمم بما ليس بتراب، زي المعادن، زي القوارير، أواني والأشياء دي، الأواني الفخارية، لا يجوز أن يتيمم بالتراب النجس أو بالتراب الندي الذي لا غبار له. هذا على قول الشافعية والحنابلة وقول أبو يوسف، وهذا ما ذهبنا إليه على العموم الأحاديث الواردة في ذلك. قلنا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وعلى هذا الاعتبار. طيب إلا أن الأحناف والمالكية وسعوا الأمر بعض الشيء حتى قالوا يجوز التيمم بصخرة مغسولة. على قول الحنفية والمالكية الأمر أوسع، فينفع عندهم إنه يتيمم بكل طاهر من جنس الأرض كالحجر والرمل، لكن قالوا المعادن لا، اللي يذوب بالنار لا، يبقى الضابط في مسألة ما يتيمم به ما يطلق عليه لفظ الصعيد الطيب، واشتراط الشرعي أن يكون ذلك منه، وقلنا أقل الشيء هو إيه؟ ما كان له غبار. طيب الإشان يدخلوا النار ولا ما دخلوش؟ ما ينفعش. إنما أي شيء له غبار، عندنا مثلا المرتبة سجاد وجدنا أثر غبار ولو يسير جاز التيمم به. طيب المسألة الثالثة مبطلات التيمم، وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة. أولا يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل، من جنابة وحيض ونفاس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، وكذلك الشأن بالنسبة للحدث الأكبر، والبدل له حكم المبدل، فالتيمم يكون عن أسباب وموجبات الغسل وأسباب وموجبات الوضوء. أمر الثاني وجود الماء. إذا وجد الماء، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، إذن فإنه إذا وجد الماء بطل التيمم. والأمر الثالث زوال العذر، زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم، إذا زال سبب مثل المرض وغيره، فإذا زال فإنه حينئذ يكون قد انتقض وبطل تيممه. المسألة الرابعة صفة التيمم وكيفيته، أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينقضهما، يعني ينفض إيده كده بحيث أن ما يبقاش فيها أثر لهذا التراب، ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، لا يحتاج إلى ضربتين وإنما ضربة الواحدة، لحديث عمار التيمم ضربة للوجه والكفين، وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. تواخدين بالكم ظاهر اليد وباطنها، تمام؟ فحناخد بباطن اليمنى ظاهر الايه؟ اليسرى، ظاهر اليسرى، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه. يا جماعة زي ما بتعملوا في اول الوضوء، زي ما بتعملوا في اول الوضوء، اتفهمت؟ ثم مسح بهما وجهه. والله تعالى اعلى واعلم.